أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في هذا المجلس السريع إن شاء الله رب العالمين نحن نتكلم عن العمرة ومعاني العمرة. ينبغي أن نستحضر نية صالحة في بداية في المجلس ثم في أداء العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان ممكن يكون يذهب إلى العمرة، وتكون العمرة دي تكون مرحلة فارقة في حياته، يتغير بعدها تغير عظيم كبير، وممكن يروح العمرة ويرجع زي ما راح زي ما رجع. ف هنحاول في الدقائق السريعة نحن ازاي نستحضر معاني العمرة، وازاي نعرف العمرة، وازاي نحن نحاول ان احنا نحسن في العمرة، وتكون العمرة مفيدة لنا من من اول عمرة الى نهاية العمرة، وازاي نحن نعرف نوصل لدرجة كويسة، أو نعرف إن إحنا نحاول إن إحنا نعبد ربنا في سبحانه وتعالى في العمرة عبادة فيها نوع من أنواع الإحسان. العمرة لها فضل عظيم جدا، لا يخفى هذا الفضل، فضل في الدنيا وفضل في الآخرة. من العبادات العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة، وجعل ثوابها عاجل غير آجل. في عبادات لها ثواب آجل، وفي عبادات لها ثواب عاجل وآجل، ولا يخفى إن كل العبادات لها ثواب ولها نفع في الدنيا والآخرة. لكن العمرة لها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها. يبقى أول ثواب من ثواب العمرة، وأول فضل من فضائل العمرة، إن الإنسان ممكن يرجع من العمرة وذنوبه كلها مغفورة. يرجع بالعمرة وهو كأنه صفر العداد. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمرة بتوقع الذنوب، بتوقع الذنوب بتخلي الإنسان يرجع كيوم ولدته أمه، يرجع ذنوبه كلها غفرت. طب يا ترى هل كل حد هيعمل عمرة يرجع ذنوبه غفرت؟ ولا الإنسان اللي أحسن في العمرة يرجع ذنوبه غفرت؟ هنا هو ده معنى التفاضل والفرق بين الناس، إن مش كل الناس هتقدر إنها تستوعب أو إنها تحصل كل الثواب الموجود في الأعمال. لذلك مهم إن الإنسان وهو رايح العمرة، أول نصيحة من نصائح العمرة إن أنت تقرأ عن العمرة وعن فضل العمرة. نوع سام بيقول إن العمرة كفارة، بتكفر الذنوب. يبقى في اعمال كفارات، في معصيه بتكفر او بتحبط طاعه، وفي طاعه بتحبط معصيه، وفي طاعه بتكفر معاصي، وفي طاعه بتكفر عدد كبير من المعاصي. انما صلى الله عليه وسلم ذكر العمره والحج، ذكر ان العمره بيكفر الايه؟ بيكفر الذنوب مجتمعه. فهنا نقطه مهمه ان العمره تكفر، ان ثواب العمره، ان فضل العمره، إن دي طاعة ثقيلة في الميزان، فلو وضعت في الميزان أمام المعاصي الكثيرة هي تجرح بالمعاصي. وخلاف العلماء في مسألة الكفارة لما بينها، زي رمضان يقولوا الكبائر وحقوق العباد تحتاج إلى توبة خاصة. وطبعا من أكبر وأعظم الأماكن اللي يتاب فيها الحرم، إن هذا المكان الذي جعله الله قياما للناس. العمرة ثوابها الآخر، يبقى أول حاجة إنها بتكفر الذنوب، ودي أمر عظيم جدا لنا في الدنيا والآخرة. الثواب الثاني إنها بتنفي الفقر، بتنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، زي ما معدن كده، معدن نحاس مختلط بمعدن ذهب، وبعدين محتاجين نصفي الذهب من النحاس، محتاجين نصفيه، نجعل الذهب يبقى خالص، فيحصل إيه؟ يوضع الذهب على النار فيسقط النحاس ويبقى الذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الذنوب اذا اختلطت بنفس العبد، واصبح العبد عارفين في ذنوب بقت عادات، في ذنوب بقت جوه قلب الانسان مش قادر يتخلص منها، في ذنوب بقت متجذره في قلب الانسان حبا او تعودا او استمراء او رغبه، هنا العمرة بتكفر هذه الذنوب، ينفي الكير خبث، تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. العمرة بتكفر أو بتكفر الذنوب أو بتخلص النفس البشرية من تعلقها بالذنوب. وحاجة ثانية إن العمرة سبب من أسباب الرزق المادي، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل العمرة سبب عظيم من أسباب الرزق المادي. يعني الإنسان لو عايز فلوس، لو عايز ربنا يفتح عليه ويوسع عليه ويبارك له، ولا يخفى إن الرزق هو كل ما انتفع به الإنسان في الدنيا. الأولاد رزق، الزوجة رزق، العلم رزق، الصحبة الصالحة رزق، العبادة رزق. يعني لا شك إن أرزاق العباد أو ما ينفع العباد كثير جدا، لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أخبره الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العمرة تنفي الفقر. يبقى الثواب الثاني من ثواب العمرة إنها بتنفي الفقر. والفقر دي مسألة، يعني يقولوا هل الفقر معنوي؟ يعني هل الإنسان لما يكون جوه نفسه فقر، هو مفتقر إلى شيء في الدنيا، والغنى غنى النفس، هل العمرة بتغني النفس؟ الإنسان يستعلي بربه ويتوكل على ربه ويثق في ربه ويأمن بربه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا بتنفي الفقر اللي هو الفقر الفلوس، إن واحد محتاج مادة، محتاج أسباب دنيوية. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلقها، قال العمرة تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الحاجة الثالثة، يبقى العمرة ثوابها إنها بتكفر الذنوب، العمرة ثوابها إنها بتنفي الفقر وبتدي نفع دنيوي عظيم جدا، وبتزود الأرزاق وبتوسع الأرزاق، وربنا بيبارك بسبب هذه الطاعة في أرزاق العباد. النقطة الثالثة إن العمرة بتخلص النفس البشرية من تعلقاتها. النقطة الرابعة اللي هي كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. النقطة الرابعة إن دعاء الراجل اللي رايح يعمل عمرة ده دعاء مستجاب، إن العمرة فيها دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحاج والمعتمر والغازي وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إن أنت ليك دعوة مستجابة، ليك دعوة مستجابة وأنت في العمرة، ادعي زي ما أنت عايز، ادعي وأنت بتطوف، وادعي وأنت بتسعى، وادعي وأنت في الطريق، وادعي وأنت محرم وأنت بتلبي. فهذا ثواب عظيم جدا علينا أن نحرص عليه، أن نستحضر الثواب. ويعني نصيحة إن أي حد يسافر عمرة إن هو يسمع عن أسماء الله الحسنى، إن هو يسمع في فضل العمرة، يسمع، هتلاقي أكيد أكيد مشايخ كتير ودعاة كتير وكتب كثيرة في فضل العمرة، إن هو يقرأ في فضل العمرة حتى يستطيع إن هو يستحضر الثواب. ثم سريعا العمرة، ايه العمرة؟ العمرة ان واحد ذهب قاصدا لبيت الله سبحانه وتعالى لاداء هذه العبادة، ودي عبادة محضة. يعني ايه عبادة محضة؟ يعني دي من العبادات التي لا يفعلها الانسان الا لله سبحانه وتعالى. يعني ما فيش حد هيسافر ويدفع فلوس ويهاجر من بلد لبلد ويضحي بفلوسه وياتي اشعث اخبر عشان في رياضة مثلا هناك، مثلا رياضة الطواف مثلا. يعني هذا من عناوين عبودية الله سبحانه وتعالى، من عناوين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإنسان يقصد البيت، البيت ده اللي هو أعظم بيت بني على وجه الأرض، بيت الله الحرام. البيت الله الحرام ده بيت مبارك، ده البيت اللي سيدنا آدم عبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، واللي هو عبر العصور بيت يعبد، اللي لما اندثرت آثاره أمر الله إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت، وإسماعيل. ده البيت اللي نزل فيه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ده البيت اللي نزل فيه سيدنا اللي طاف فيه سيدنا محمد، ده البيت اللي حج إليه موسى وهود وصالح وشعيب، ده البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى عمره وجعله بيت لله سبحانه وتعالى، ده بيت مقدس. هذه البقعة الحرام ده بيت مبارك، الصلاة فيه 100,000 صلاة. ليه؟ لأن هو أقدم مكان في العبود، أقدم مكان عبودية عبر التاريخ، البيت الحرام. الإنسان يقصد البيت الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. الإنسان مش هينفع إن هو مثلا يروح يزور قبر البدوي، ولا يروح يزور قبر الحسين، إنما ينفع يزور، يذهب إلى، يسافر من بلد إلى بلد ليحج بيت الله الحرام، ليقصد بيت الله الحرام، ليعمر مساجد الله، ليعمر مسجد الله، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، يعني فك الله أسره، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 3 مساجد أراد الله أن تكون مساجد عبر التاريخ، ويعني عظم الله سبحانه وتعالى شأنها. فالمعتمر ده عارفين يقولوا قصد

انت مش رايح عمره ودفعت فلوس ومكلف نفسك عشان خاطر انك انت ايه، اصل فلان الاكل هيضيع، واصل فلان في الفندق هيزعل، واصل فلان ده مش وقت فيه ليك اي ارتباطات باي حد، ده وقت انت رايح تعمل فيه عمره. فاجتهد غايه الاجتهاد انك انت يعني ايه تقضي العمره في تريث، في سكينه، في هدوء، ثم بعد ذلك بعد انقضاء السعي بعد 7 اشواط، السبع اشواط في السعي مش من الصفا للمروه واحد ومن المروه للصفا اثنين، يعني مش رايح جاي شوط، انما ايه هو اللي رايح شوط اللي جاي شوط، يعني هم حقيقه ثلاث ايه 3 لفات ونص، يعني من الصفا للمروه واحد ومن المروه للصفا اثنين، من الصفا للمروه ثلاثه، من المروه للصفا اربعه، لحد ما تبدا عند الصفا وتنتهي عند الايه عند المروه. برضه في كل مره بين الصفا والمروه لما بتيجي في بطن الوادي بتجري، اللي يقدر على ذلك اللي ما يقدرش دي من السنه، يعني تشرب زمزم في الطريق، هتلاقي زمزم من يمين الشمال، اشرب وادعي زي ما انت عايز، حاول تستحضر ايدك، حاول تستحضر قلبك. في احيانا ممكن ما بتلاقيش قلبك، ليه؟ من شده السفر، من تغير المناخ، من انك انت ما تعودتش انك تنام على الارض، او تقعد فتره طويله لابس هدوم، ما تعودتش انك انت تبقى لابس ازار ورداء وتمشي بيها فتره طويله، او يعني احيانا بيبقى في تغير، ممكن ما تلاقيش خشوع قلبك قوي. مش مهم قوي انك انت تجد خشوع قلبك قوي، لان في ناس يقول لك ايه اصلا انا ما شفت الكعبه اغمى عليا، وفي ناس يقول لك اصلا انا شفت الكعبه قعدت اعيط. لا عادي، مش لازم تشوف الكعبه تعيط ولا حاجه، مش لازم تشوف الكعبه تغمى عليك ولا حاجة. عادي جدا انك انت ممكن تعمل عباده وانت ايه وانت مش حاسس بانك انت يعني في قمه استحضار الخشوع. احيانا بيبقى الخشوع موجود واحيانا بياتي بعد ذلك، فاجتهد انك انت بس انك انت تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانك انت تؤدي العمرة، وانك انت تحاول انك تجد قلبك، انك تخلص بك لله سبحانه وتعالى، انك انت بك لله سبحانه وتعالى، تعمل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ان يكون عندك نية صالحة في اداء العمرة، انك انت جئت تقرب الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي يحبه الله، ويجيب فيه الدعوات، ويغفر فيه الزلات، ويعني يقرب فيه العباد. بعد الركن الثالث اللي هو السعي، بتيجي بقى على الركن الرابع اللي هو التحلل. التحلل ده ان هو تقصير الشعر او حلقه. نبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فنبي صلى الله عليه وسلم استغفر ودعا الله سبحانه وتعالى للناس اللي حلقت شعرها، يقولوا الحلق، يقولوا كانوا زمان يدخلون على الملوك فيعظمونهم، ان مش اي حد، انت لما تيجي داخل مثلا في مؤتمر فيقول لك والله الدخول فورمال، يعني انت لازم تكون لابس بدله او لابس لبس معين عشان ده يعرفوا يدخلوك. فالله سبحانه وتعالى اراد سبحانه وتعالى ان يكون الحج والعمره بثياب يتساوى فيها الجميع، هنا ما فيش رئيس ومرؤوس، هنا في مكان يذل فيه الجميع لله سبحانه وتعالى، كله لابس ازار ورداء، كله زي بعضه، كله متخفف من الدنيا، كله عارف ان انت الانسان جاء هنا يدعو ربه ويستغفر ربه ويطلب منه العفو ويطلب منه العطاء، هذا مكان يعظم فيه الله سبحانه وتعالى، فبلاش حد يستكبر في هذا المكان. والمعاني في الاحرام، معاني في ثياب الاحرام والعبره في ثياب الاحرام كثيره جدا، منها ان الانسان غير متعلق بأي شيء في الدنيا ومش هياخد مع حاجة في الدنيا، ان هو لابس عارفين يعني ايه، لابس ازار ورداء فقط. ما منها ان الانسان بيتذكر الموت، لان الانسان لما بيموت بيكفن في مثل هذه الثياب. منها الانسان بيتذكر الحشر يوم القيامة، وان الانسان لما بيشوف الناس دي كلها، كل الناس دي من كل حدب وصوب، ده بيتكلم عربي وده بيتكلم انجليزي وده بيتكلم الماني وده بيتكلم فرنساوي وده ما بيعرفش يتكلم عربي ولسه مسلم جديد، وده بقاله اعمى وبقاله سنين في هذا المكان، وهتشوف ايات، هتشوفوا ايات من ايات الله في العبوديه، هتشوفوا عبر كثيره جدا في هذه الاماكن. فالانسان ياخد عبره. يجي بقى عند التحلل، التحلل يقولوا ايه؟ يقولوا هو التحيه،